في صلاة الجمعة أو في صلاة العيد. لا هو سيد. لكن مو معنى أكثر مع العرب الأولين الذين يفقهون إتلاعين من القرآن الكريم. أما اليوم تقرأ على العرب ولا على العيون كذا من سواء قلة الفهم والتنبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.